قد قسموا يعني بطل مذهبهم وهو مذهب القدرية الذين يقولون إن الله لا يعلم الأشياء إلا بعد وفور. الآن ننتقل إلى مسألة التي ذكرها المؤلف هنا وهي مسألة فقهية بحتة وليست مسألة عقدية. فإن المؤلف ذكر لنا ولا نكاح إلا بولي، ومسائل النكاح من مسائل الفقه وإلا من مسائل العقيدة مسائل فقهية. وقد ذكر العلماء رحمهم الله تعالى أن أئمة الإسلام ربما ضمنوا كتب الاعتقاد بعض المسائل الفقهية، وذلك لعلة، فإنهم يقصدون بها الرد على بعض الطوائف المنحرفة، كما ذكر الطحاوي رحمه الله مسألة المسح على الخفين، يقول ونرى المسح على الخفين، مع أن المسح على الخفين مسألة فقهية، ولكن لما كان الرافضة لا يغسلون أرجلهم ولا يمسحون على الخفاف وإنما يمسحون على الأرجل، جاء بهذه مفاصلة كأنه يقال من ترك المسح على الخفين والغسل فإنه من طوائف الضلال، ومن مسح على الخف وغسل الرجل فهذا من أهل السنة على مقتضى النصوص الشرعية. هنا ذكر المؤلف قال ولا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل وصداق. النكاح في كلام العرب يطلق ويراد به الوطء، وسمي التزويج نكاحا لأنه سببا للوطء، يعني بمعنى إذا وجد العقد بين الزوجين حل الوطء. ويعرفه بعضهم اصطلاحا بأنه عقد التزويج، يعني أو نقول عقد الزوجية الصحيح، لأن هناك عقد تزويج غير صحيح وهو العقد اللي يسميه نكاح السفاح أو نكاح المتعة وغيره من أنواع الأنكحة الباطلة، هذا ليس صحيح، وإنما نقول عقد الزوجية الصحيح. النكاح هو سنة من سنن الأنبياء والرسل، بل نقول جعله الله تعالى فطرة للخلق، وامتن الله به على الناس بقوله ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها، فجعل الزواج سنة فطرية. وهو من سن، إذا سئلنا ما حكم الزواج على وجه العموم في الأصل نقول إنه سنة مؤكدة، وقد يكون واجبا إذا خشي الإنسان على نفسه العنت والوقوع في الفاحشة فإنه يجب عليه، ما نقول إنه سنة. وقال العلماء رحمهم الله تعالى إن الزواج خير من التفرغ لنوافل العبادات وأفضل منها، فقد يقول بعض الناس إذا تزوجت انشغلت وضع علي شيء من الوقت، فأنا أريد العلم وأريد العبادة وأريد قراءة القرآن وأريد الصيام وأريد وأريد، نقول الزواج أفضل من نوافل العبادات. وما ذلك إلا لأنه من سنن المرسلين عليهم الصلاة والسلام، ولما جاء بعض الصحابة يريد التبتل فقال أحدهم أنا لا أتزوج النساء، قال النبي صلى الله عليه وسلم وأما أنا فإني أتزوج النساء، وأعطاهم قاعدة أما إني أتقاكم لله وأخشاكم له، وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن من رغب عن سنته فليس منه. والمؤلف رحمه الله تعالى هنا ذكر لنا نقول شروط النكاح الولي والشاهدين والصداق، وإذا اختل واحد منها ما صح الزواج على الخلاف بين العلماء فيها. ولهذا ذكروا أن هذه شروط صحة، اشتراط الولي هو قول جمهور أهل العلم، لحديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي، رواه الخمسة. وقد ادعى القاضي رحمه الله تعالى الإجماع على أنه لا بد من ولي، ادعى إجماع الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم على أنه لا زواج إلا بولي. ولهذا لو زوجت المرأة نفسها بغير إذن وليها ما صح نكاحها على القول الصحيح. ويقصد بالولي الذي ذكره المؤلف لا نكاح إلا بولي هو الذي يتولى التزويج، وأحق الناس بالولاية أبوها، ثم يبدأ التدريج يأتي ابنها، أو نقول يتولى الزواج الأب ثم الجد ثم بعده الابن ثم الأخ ثم هكذا، يعني يقصد بها وإن نزل. فإن لم يكن لها ولي فالسلطان ولي من لا ولي له، أو أن الأب عضلها يعني بمعنى منعها من التزويج، فإن نقول السلطان هو الذي يتولى تزويجها إذا منعها الولي. الولاية ذكر العلماء أن مبناها على الشفقة والرحمة والنظر فيما يصلح أو فيما يصلح لها، وأقرب الناس في ذلك من أحق الناس بالميراث. فلو تولى الجار الولاية قد لا يكون في قلبه من الرحمة والشفقة والنظر في المصلحة والتأني في التزويج كمثل الأب والابن والأخ وغيرهم من القرابات. ولهذا ذكروا أن أحق به القرابة والأحق هم أصحاب الميراث وهم أقرب الناس إليه. ذهب الرافضة أو الشيعة إلى أنه يجوز التزويج بغير ولي، وأراد المؤلف رحمه الله تعالى بهذه المسألة أن يرد على الشيعة، وإن كان ذهب إليه بعض الحنفية رحمهم الله تعالى، ذهبوا إلى أنه يجوز أن يتزوج المرأة إذا كانت عاقلة بدون ولي، ولكن هذا القول قول ضعيف لا يعول عليه إطلاقا. وانتشر عند الناس الزواجات العرفية، أو تأتي المرأة فتقول زوجتك نفسي، فيقول هو قبلت، ثم يعطون مهرا ويقول هي زوجة لي، ولا يمكن لأحد أن يأتيها ولو لم يرضى وليها. وهذا الكلام باطل أشد البطلان. ومن البلاء أن يوجد من المسلمين لما انتشر عندنا السفر إلى بلاد الكفر والسفر إلى خارج هذه البلاد، وجد من النساء من تسافر مع عشيقها فتزوج هناك بولي على مذهب بعض الطوائف، ويأتي على أنه زوج وتخرج معه يطأ ويفعل وكل شيء، والأب لا يدري عنها شيئا. وهذا لا شك أنه فساد عريض وبلاء كبير، ولا يجوز للمرأة أن تفعله كما لا يجوز للزوج أن يفعل ذلك. ومنهم من يجرأ فيأتي بولي كاذب ليس له الحق الولاية، وإنما يراد إمضاء هذا الزواج بهذه الصورة، وهذا الزواج لا شك بأنه باطل أشد البطلان. ذكر المؤلف رحمه الله تعالى بعدها شاهدي عدل. جمهور العلماء رحمهم الله تعالى ذهبوا إلى أن الشهادة شرط في النكاح، بمعنى أن الزواج لا ينعقد إلا ببينة، والبينة هي الشهود، ولا بد أن يكون هؤلاء الشهود أن يحضروا العقد، فلا يكفي إعلامهم بعد العقد، وإنما لا بد أن يحضروا. ويستدلون لذلك بحديث روته عائشة رضي الله عنها عند الدارقطني لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل. وذهب وورد في عدد من الآثار إلا أن فيها نوع من الضعف، لكن مجموعة هذه الآثار والأثار والأحاديث بمجموعها يقوي بعضها بعضا لقضية الاستدلال. ولهذا قال الإمام الترمذي رحمه الله وهو من أفقه الناس في الحديث، قال: والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم، يعني العمل على أن الشهود شرط في النكاح عند الصحابة ومن بعدهم من التابعين رضي الله عنهم وأرضاهم. وذهب الشيعة إلى أن الزواج يصح بغير شهود، ويمكن أن إذا أصبح الآن سقطت الولاية عندهم وسقط الشهود، إذا يمكنها أن تزوج نفسها، ويمكن ولذلك ينتشر عندهم ما يسمى بنكاح المتعة، فتقول: متعتك نفسي سنة أو شهرا أو أسبوعا، فهو يقول: قبلت، ثم يعطي الصداق، ويعتبر ذلك النكاح نكاحا صحيحا. ولكن هذا القول قول باطل أشد البطلان، ولذا يترتب عليه مفاسد عظيمة جدا. والأصل في النكاح أن يعلن للناس وأن يعرف، ولهذا لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أعلنوه بالدف أو لم ولو بشات. لما؟ كل هذا حفظا على الأنساب، لأن اليوم تتزوج هذا وغدا تتزوج الثاني وبعدها تتزوج الثالث، وربما الذي يأتي لا يعلم عن حالها شيئا، وإذا بها تتلاعب بنفسها دون أن يكون لها ضوابط أو ضابط شرعي. ثم قال المؤلف رحمه الله: شرط الآن شاهدي عدل، فلا يقبل الشهود الذين عليهم الانحراف والضلال، وهذا هو الواجب. لكن إذا كان الناس يعني عندهم من الفسق ما هو فسق ظاهر كالتدخين والحلق والإسبال، فالصحيح أن تقبل شهادته، لأن هذا مما عمت به البلوى، وهو يشهد على شيء لا يتعلق بقضية ذاته وإنما يتعلق بحقوق الآخرين. ولذلك قد لا نجد فيما يثبت به الحقوق إلا هؤلاء الشهود، فنقبلهم ونعتمد عليهم. وذكر المؤلف رحمه الله تعالى هنا مسألة وصداق، والصداق هو المهر، ولا بد أن تزوج المرأة بمهر. ولهذا الله يقول: ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتمهن شيئا. وهنا جاءت: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. ويعتبر الصداق لا بد منه قل أم كثر، وقد يكون الصداق شيئا عينيا وقد يكون منفعة. فالشيء العيني كالذهب والفضة والأرض والمتاع، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابي: التمس ولو خاتما من حديد، فقد يصدقها لباسا وقد يصدقها ذهبا وقد يصدقها نقودا وقد يصدقها أي شيء عيني، لكن قد يكون يجوز أن يصدقها منفعة، أن يعلمها القرآن، أن يعلمها صنعة، يعني بمعنى أنها يجوز أن تأخذ شيئا مقابل هذا النكاح، ولا بد من الإتيان بالصداق وينبغي كتابته. ولهذا ينبغي الناس أن يكتبوا ما أصدقوا، وتجد بعض الناس عند الزواج يقول: كم أمرتها؟ يقول: 100 ريال أو 10 ريال أو ريالا واحدا، وذاك المسكين قد يكون دفع لهم 100,000. فلو حدث خصومة قال لك: ليس لك إلا الذي في العقد. ولهذا ينبغي أن يظهر هذا الصداق وأن يعلمه الناس حتى يعرفوه على حقيقته، بحيث لو حصلت خصومة أن يرد. ولهذا ثابت بن قيس بن شماس رضي الله عنه وأرضاه أصدق زوجته حديقة بستان، فلما حدث خصومة بينها وبينه قال الرسول صلى الله عليه وسلم لها: تردين عليه حديقته؟ قالت: نعم يا رسول الله. فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم: خذ حديقتك وطلقها تطليقة. وبناء عليه هذا الصداق ليس له حد لأكثره ولا لأقله. والله ذكر: أيتيتم إحداهن قنطارا، قنطار، والقنطار كبير جدا، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر وحث بقلة النفقة في المهر وعدم التكلف. ولهذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن خيرهن أيسرهن مؤونة، يعني التي ليس فيها كلفة يتكلف بها، وإن كانت ضوابط النكاح جاءت بأنه يولم ويوجد اجتماع ويوجد كذلك شيء من الطاعة بدلا من أن يكون فيه معاصي أو بذل أو يعني إسراف. ولهذا قال: قل أو كثر، بمعنى أنه لا بد أن يكون هناك صداق، سواء قل ذلك الصداق أو كثر ذلك الصداق. ثم قال المؤلف رحمه الله: ومن لم يكن له ولي فالسلطان ولي من لا ولي له. وخاصة أن الإنسان قد يتزوج امرأة مسلمة ويوجد أهلها على الكفر، فنقول السلطان ولي من لا ولي له، أو تكون يتيمة فلا ولي لها مثلا، فنقول القاضي. والولاية هنا الصحيح أنها للقاضي، هو الذي يتولاها، ويدخل فيه الحاكم فلا مانع أن يتولاه، لكن الآن القضاة هم الذين يتولون تزويج. ولا يأتي الإنسان يقول هذه لا ولي لها وهي ولية نفسها فتتزوج كيف شاءت وتختار من شاءت، وإنما القاضي ينظر الأصلح، هل أصلح في تزويج هذا الرجل أم لا، لأن قد يكون بعض النساء تطلب زوجا على المعاصي والفسق، قد يعني تحبه أو غيره، وقد يكون خمارا تاركا للصلاة أو عنده من الجرائم والمعاصي، فالقاضي يمنعها ولا يجوز لها أو لا يسمح لها إطلاقا أن تتزوج بهذا الرجل. إذن هذه المسألة العقد، هذه المسألة أدخلها المؤلف رحمه الله تعالى في مسألة في مسائل الاعتقاد لمخالفة منهج الشيعة، فإن الشيعة يرون أن المرأة يجوز لها أن تتزوج بغير ولي ولا شاهدي عدل، وهذا الكلام باطل ليس بصحيح. هذه المسألة وهي مسألة كذلك مسألة فقهية، ورجعت إلى بعض كتب الشيعة فلعل أن يكون لهم مذهبا في قضية الطلاق، ولكني وجدت بعض كتبهم التفسير عند قول الله تعالى: الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، ما وجدت شيئا يخالفون فيه أصلا. وربما نقول لم أراجع بعض كتب الخوارج هل الخوارج مذهبا في هذه المسألة أم لا، لكن في الحقيقة القرآن صريح جدا: الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. وذكر: ولعل المناسبة هنا يعني تأتي إذا وجد العقد الصحيح فإنه لا يحل إلا بالطلاق. طيب والعقد الباطل، النكاح بغير ولي، النكاح بغير شهود، فإنه لا يحتاج إلى طلاق أصلا، نظرا لأن الأصل أن العقد منع ما انعقد أصلا بذاته، فلذلك هو مفسوخ من أصله فما يحتاج إلى تطليق. وذكر المؤلف رحمه الله تعالى الطلاق، قال العلماء إن الطلاق مأخوذ من الإطلاق وهو الإرسال، ولهذا تجد أطلق الإنسان الطائر، أطلق الأسير يعني من السجن، وكأن المرأة أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن نتقي الله فيهن، قال النبي فإنهن أسيرات عوان عندكم، يعني عوان يعني أسيرات عندكم، فالمرأة مأسورة في بيت زوجها. ويشاهده الإنسان يربي الإنسان بنته عنده إلين تبلغ 20 سنة، ثم تزوج وتصبح خلاص ما يراها إلا كل أسبوعين وربما كل شهر، وربما تسافر مع زوجها فتجلس سنوات ما يراها. أين أسرت الآن؟ عند هذا الزوج، ليست عنده. ويصبح الطلاق كأنه إطلاق لها من هذا الأسر وإرسال لها. ويكتب بعضهم عرفه في الاصطلاح بأنه حل رابطة الزواج، أو بعضهم يقول إنهاء العلاقة الزوجية. وأنبه على مسألة هنا في قضية الطلاق، الأصل أيها الأحبة أن الزواج عقد يقصد به الدوام والتأبيد، واضح هذا الآن؟ تسأل إنسان تزوج لما؟ هل إذا أراد الإنسان زواجا صادقا فيه فتجده ما يفكر في قضية الطلاق، ولا يفكر في قضية التوقيت، يعني سيتزوج مدة أسبوعين شهر سنتين دراسة أو غير، لا، وإنما قصده أن يبقى مع هذه الزوجة وتصبح أما لأولاده ويعيش معها إلى أن يتفرق أحدهما عن الآخر. وبناء على ذلك يصبح عقد الزواج إنما يعقد للدوام والتأبيد، ويقصد به إلى أن تنتهي الحياة. ولهذا أصبح الطلاق ينقض هذا العقد. وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم عند أبي داود والحاكم من حديث ابن عمر أبغض الحلال إلى الله الطلاق، وإن كان الحديث فيه بعض ضعف لكن المعنى صحيح. ولهذا جاءت في قوله تعالى وقد أخذنا منكم ميثاقا غليظا، هذا الميثاق الغليظ ما ينبغي تركه إطلاقا بمجرد أي خصومة تحدث. وجاء الإسلام بالحفاظ على هذا الزواج، ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يخبب الرجل المرأة على زوجها، لأنه يفك هذه العلاقة الزوجية. وبين النبي صلى الله عليه وسلم ليس منا من خبب امرأة على زوجها، كما رواه أبو داود والنسائي وغيرهما. وجاء الإسلام ليبين أنه لا يجوز للمرأة أن تطلب الطلاق من زوجها، جعل العصمة في يد الزوج ومنع المرأة من قضية الطلاق أن تطلب. لماذا؟ لأن المرأة ما أسرع ما تتأثر، فربما جاء الليلة فرح مثلا أو زواج، قالت أريد أن أشتري حلاوة للأولاد، وقلت لا قاتل انطلق، أو أرادت أن تشتري لباسا في مناسبة ورفض الزوج، تلقائي مباشرة تقول أنا أريد الطلاق منك ولا أريد أجلس معكم، هو شيء يسير. ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تطلب من غير سبب مقتضي لذلك، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها لا تجد رائحة الجنة. قد ورد في حديث ثوبان عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أيما امرأة سألت زوجها طلاقا من غير بأس، يعني من غير سبب شرعي، فحرام عليها رائحة الجنة. وهذا الحديث رواه أهل السنن وحسنه الترمذي. إذن أصبح الطلاق في يد من؟ الزوج. ونهيت المرأة عن أن تطلق، لكن ينبغي للزوج أن لا يسارع لقضية التطليق في أتفه الأسباب، وإنما يكون عاقلا ولا يفكر في قضية الطلاق حتى يستشير ثلاثة أو أربعة من أصحاب العقول وذنها، لأن الإنسان قد يفكر في نفسه ثم سرعان ما يطلق لسانه بقضية التطليق فيتورط حين طلق، ثم يجد بلاء عندما يطلق. وقد يأخذ الإنسان العزة فيقول أطلق علي أجل أن تتأدب، فقد يقول لها أنت طالق ثم تطلب منه أطلق ثانية، أو تطلب منه أنت لست برجل، لو كنت رجلا لطلقت التي بعدها، فيستثيره فيطلق ثم يطلق ثم يطلق، ثم بعدها يندم وقد لا ترجع له إطلاقا. وتعجب من بعض الأزواج حين تجدهم يقول طلقت زوجتي مليون طلقة، هذا تلاعب في حدود الله، ولا يجوز الإنسان أن يتلاعب بهذه الحدود، بل يجب عليه أن يتقي الله تعالى وأن يمسك لسانه عن قضية التطليق إلا بضابطها الشرعي. قال العلماء رحمهم الله تعالى إن الطلاق على مراتب، فطلاق يكون واجبا على الإنسان أن يطلق. متى يكون الطلاق واجب؟ إذا وجد إيلاء من الزوج قال لا أطعك لمدة سنة، فهنا إذا مضت للذين يؤلون من أزواج تربص أربعة أشهر، فبعد الأربعة أشهر إما أن يفيء وإما أن يطلق، ليس له خيار غيره. إذا إيش؟ لا فيه إنه قد لا يكون واجب. لا لا ما يكون واجب حتى لو أتت الفاحشة، ما يكون واجب. لا ألم يقل الله فابعثوا حكمين من أهله وحكمين من أهلها، حكما من أهله وحكما من أهلها، أمر الإنسان أن يأتي بالحكمين، فإذا قرر الحكمان خلاص أنت يجب تطلق، ما له خيار، واضح؟ فيصبح الطلاق واجب ما له خيار فيه. ومثله إذا إيش حكم القاضي رأى أن المصلحة ليس في بقاء الزواج عقد الزوجية، خلاص هذا يعتبر طلاق واجب. قد يكون الطلاق محرما، متى؟ إذا كان على غير سبب، واحد تزوج من بكرة يقول هون، طيب ليه؟ قال والله بس كذا ما بدون سبب ما يجوز شرعا، بل هذا تلاعب وأمر محرم. وقد يكون الطلاق مباحا وليس بواجب، متى؟ إذا كانت المرأة سبابة شتامة، يعني سيئة الخلق، هنا ما نقول يجب عليك تطلقها، إن صبر يؤجر عليه، وإن بقيت معه ما نقول إنه آثم ببقائها معه أصلا. ويدخل بها إذا كانت المرأة لا تحسن الطبخ، لا تحسن يعني ترتيب البيت، لا تحسن كذا، نقول ما هذا ليس واجبا الطلاق أصلا وليس محرما التطليق، والسبب لما يترتب عليه أنها لم تؤدي حق زوجها الذي يجب أن يكون. قد يكون الطلاق مندوبا، قالوا إذا فرطت المرأة في شيء من حقوق الله تعالى، يعني امرأة تمشي متبرجة في الطريق، لا تقوم للصلاة، لا تصح لصلاة الفجر، يعني غير حريصة على طاعة الله تعالى، قالوا فإن هذا ينبغي طلاقها، لكن ما نقول يسارع مباشرة للتطليق، بل نقول احرص على توجيهها وتربيتها والنصح لها وغيره، ثم بعد ذلك إذا يئست فلا مانع من قضية الطلاق. قال العلماء رحمهم الله تعالى: إذا طلق الرجل امرأته هنا، يعني كلام المؤلف، إذا طلق امرأته ثلاثا فقد حرمت عليه. ذكر العلماء أن الطلاق ينقسم إلى قسمين في أصل تقعيده: طلاق سني، والطلاق الثاني الطلاق البدعي. الطلاق السني هو الذي وافق النصوص الشرعية، وهو أن يطلق الرجل زوجته بعد الدخول بها طلقة واحدة في طهر لم يجامعها فيه، هذا الطهر لم يجامعها فيه، هذا يسمى طلاق السنة. الطلاق البدعي يكون على قسمين: إذا طلقها وهي حائض، أو طلقها في طهر جامعها فيه. ويقصد بالطلاق البدعي هو المخالف لنصوص الكتاب والسنة. وذكروا من الطلاق البدعي أن يطلق الإنسان ثلاث طلقات بلفظ واحد، أو يطلق ثلاثا متفرقات في مجلس واحد، أو يطلقها في عدتها التي هي فيه، ويصبح ينبغي ألا يجرأ الإنسان على الطلاق البدعي، وهو طلاق محرم غير جائز، بل إن فاعله يعتبر آثما في فعله. إذا يفهم منه إذا طلق الرجل امرأته ثلاثا، يعني طلقها ثم راجعها، طلقها ثم راجعها، طلقها الثالثة، خلاص يصبح الآن فقد حرمت عليه. هذا ينبني على مسألة، وهي أن الطلاق ينقسم إلى قسمين آخرين، تقسيم آخر. قالوا: طلاق بائن وطلاق رجعي. طلاق بائن وطلاق رجعي. طلاق البائن ما هو؟ ينقسم إلى قسمين: بينونة صغرى وبينونة كبرى. ويقصد بالبينونة الكبرى التي لا يمكن أن يراجعها أبدا بعد، ولا تحل له إلا من بعد زوج ينكحها، يعني يتزوجها قاصدا النكاح، لم يقصد التحليل، بمعنى أن تحل له لأجل أن يحللها للآخر، لا، وإنما قصد أن يتزوجها زواجا صحيحا، ولا بد أن يطأها بعد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حتى تذوق عسيلته ويذوق عسيلتك، فإن لم يرغب فيها وطلقها حلت للأول، وإلا فإن الأصل أنها لا تحل لزوجها الأول حتى ينكحها نكاحا صحيحا ويجامعها جماعا صحيحا، ولا يجوز له أن يبيت تحليلها له. ولهذا لعن النبي صلى الله عليه وسلم المحلل والمحلل له. ولهذا تجد بعض الأزواج السابقين قد يأتي برجل يقول: تفضل هذا مهر، تزوج بها وبعد أسبوع طلقها. وهذا لا يجوز، لأنه اعتداء أو تعد على حدود الله تعالى، والله قد قال: تلك حدود الله فلا تعتدوها، تلك حدود الله فلا تقربوها. أما البينونة الصغرى، وهي إذا طلق الإنسان زوجته ثم انتهت العدة، أو طلقها على خلع، أو طلقها قبل أن يدخل بها. إذا الطلاق غير المدخول بها، أو الطلاق على خلع، هذا نسميه إيش؟ بانت منه، بمعنى أنه لا يمكن أن يقول أراجعها، وإنما يأتي كسائر الخطاب، إن شاءت قبلت به وإن شاءت رفضته، ولن يستطيع أن يرجعها إلا بمهر جديد وعقد جديد كسائر الأزواج والخطاب. القسم الثاني هو الطلاق الرجعي، وهو الذي يطلق الإنسان زوجته مرة واحدة ويمكن أن يراجعها قبل انقضاء العدة. ومما ينبغي التنبيه عليه أن الطلاق الرجعي لا تستأذن فيه المرأة أصلا، فلو أنه طلقها وذهبت إلى أهلها وجلست عندهم أسبوعا أو شهرا ثم رغب أن يراجعها، فإن نقول له لا لك أن تراجع بدون إيش؟ بدون من؟ بدون مهر جديد وبدون عقد جديد، فهي تصبح الآن هي زوجة. ونبه على مسألة مهمة هنا، أنه لا يجوز للمرأة إذا طلقت طلاقا رجعيا أن تخرج من بيت زوجها، ولو خرجت فإنها آثمة. وعندنا مصيبة إذا سمع أهل الزوجة أن أختهم طلقت جاءوا فحملوها بقضها وقضيتها، وهذا أمر محرم. فإن الله يقول أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهم، فلا يجوز له أن يخرجها، ولو أخرجها فإنه يكون آثم وتصبح زوجة له. العامة إذا طلقت المرأة يظنون بأنها تحتجب منه، ولو كانت عند أولادها تصبح متحجبة، هذا غير صحيح، بل تبقى كأنها زوجة تتجمل وتخدم وتطعم وتنام معه على فراشه إلى غيره. قصد الإسلام ثلاثة الأشهر هذه لعله أن يراجع في أثنائها، لكن إذا حملوها عندهم ما فكر في رجعتها، وإذا دخل أهلها يعني في القضية ستجد سب وشتم ومضاربات وخصومات وغيره، والضحية الزوجة والأولاد، والزوج يستطيع أن يتزوج أي امرأة، فإن بيوت الناس ملأة بالنساء، فما يضره أن أبدل امرأة بامرأة، لكن تبقى هي. فلهذا يجب أن لا نتدخل، إذا طلقت المرأة نبقيها عند زوجها وتصبح يعني لا فرق إطلاقا، تجلس معه تطعمه وتسقيه وتنام معه إلى غيره. فإن وطئها في أثناء العدة فإنها تعود زوجة أخرى بدون مهر وبدون عقد جديد، بمعنى أنها تعود على ما كانت عليه، فينتقض الطلاق السابق وتصبح كأنها الآن عادت على ما كانت عليه، ويبقى لها طلقات أخرى. ولهذا قال المؤلف رحمه الله تعالى هنا، يقول فقد حرمت عليه، يعني حرمت عليه على التأبيد إلا إذا تزوجت بزوج آخر، فلا تحل له إطلاقا كسائر النساء. ولكن إن تزوجت بزوج آخر يجوز، كأننا نقول هي محرمة تحريما مؤقتا، وهو بسبب، إذا وجد السبب جاز له أن يراجعها، يعني بمعنى أنه إذا تزوجت بزوج آخر ثم طلقها الزوج الآخر حلت لزوجها الأول وجاز له أن يخطبها، ولكن بمهر جديد وعقد جديد. ولهذا قال ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، لم يقل المؤلف حتى تنكح رجل، يفهم منه أن ليس المقصود هو الجماع، وإنما المقصود الزواج الصحيح. فإن التيس المستعار هنا لا يجوز أن يدخل إطلاقا، ولهذا سمي المحلل بالتيس المستعار، فليس المقصود هو مجرد، وإن كان لابد مع زواجه بها أن يطأها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال حتى تذوق عسيلته ويذوق عسيلتك، إذن لابد من أن يطأها وطئا كاملا، ثم بعد ذلك إن شاء طلقها، يعني إن رأى فيها سوءا أو غيره طلقها، وإلا فإن تبقى معه ولا يحل له إطلاقا أن يتزوجها الأول إلا بعد أن يحدث الطلاق كاملا. نعم. كيف؟ في الطلاق كل الطلاق حكم عام، ولهذا تأتي الآن متى تنفصل المرأة من زوجها؟ إما بالطلاق أو بالخلع، ولا بد فيها كلها من أن يشهد عليها، وهو الصحيح. يعني لو طلق فإنه لا بد من إشهاد، يقع الطلاق لكن لا بد أن يشهد حتى يثبت. وهنا يجب أن نتنبه إلى مسألة مهمة، ما أكثر ما يطلق الأزواج الأولى ثم الثانية ولا يخبرنا أحدا عن طلاقهم؟ فهي لا تخبر أهلها وهو لا يخبر أهله، ثم تقع الطامة الكبرى فتطلق تطليقة ثالثة، ثم يسألون ما المخرج. وهنا يجب بمجرد الطلاق أن تخبر، لكن لا نقول تخبر أي أحد، تخبر أعقل أوليائها من أب أو أخ أو عم أو غيره حتى يحدث الصلح، وهو يجب أن يخبر. وسبب الإخبار له ثمرة، أنه إذا علم أهلها أنها طلقت حموها إن كان متسلطا عليها، أو عقلوها إذا كانت مخطئة في قضية طلب الطلاق، فيصبح أهلها إما أن يحموها من الزوج لئلا يتسارع في التطليق، وإما أن يوجهوها لصالحها لتبقى الزوجة حافظة لحقوق الزوج غير مضيعة له. وهذا يجب على الإنسان أن يكون حريص على أن يبين هذا الأمر، ولا ينشر عند الناس كلهم، تستطيع أن تخبر أقرب الناس إليها وأعقلهم حتى يتدخل في قضية الصلح، لأن سنة الله زواج وطلاق، فهي لما تزوجت بإعلان، وإذا طلقت يعلم الناس ما يضرها شيء. بعض الناس تقول لا يمكن أن نراجع، يمكن كذا، نقول وإن كان فلا بد أن يخبر أحد حتى لا يجرأ أحد على، أو لا يجرأ الزوج على كلما جاء طلق وطلق وطلق، لأن بعض النساء من البلاء أنها تطلق، أنها تطلق ثم زوجها يقول سألت وجاز، ثم تطلق مرة ثانية وثالثة ورابعة وخامسة، والزوج يكذب عليها يقول أنا سألت قالوا ما في طلاق. سبحان الله، ومن القصص الواقعة اليوم، إحدى الأخوات اتصلت قالت أنا حدث بيني وبين زوجي خلاف، طلقها وهو سكران، ثم بعد ذلك طلقها ثلاثا وهو سكران ثمنا، قالت إنك عفيت بأنه ليس عليه طلاق أصلا. فقلت لها كذب. قالت لي قلت إنها سألك أنت. قلت هو من أكذب الناس. فسبته الممشتة، ما يسمح هذا، وما أفتيت أحد إطلاقا بطلاق بثلاث في حياتي أبدا، ولا تدخلت فيها أصلا، كيف ينسب إلي بهذا الطلاق؟ فالمرأة ضعيفة، فتأتي يقول أنا سألت شيخ، وما يدرى من الشيخ الذي سأل. وهذا الواقع الذي نبتلين به، وهذا يجب أن يعرف من سئل ومن استفتي ومن كذا. والزوج قد يجرأ، هو ما يريد أن تفك الزوجية، حق الزوجية اللي عنده، يريد زوجة تبقى عنده ولا يتورط ولا يفضح ولا ولا، لكن هذا الكلام كله باطل أن يخفى. وهذا أخذناه من ما يسمى العلاقات الزوجية الجديدة، البرامج الجديدة، أن مشاكل البيت يبغي لا ما تطلع من البيت ولا أحد يدري عنها ولا كذا ولا، مع أن مشاكل النبي صلى الله عليه وسلم مع زوجاته، مع عائشة يدري عنها أبو بكر ويدري عنها أمها، وليس وله وله فضيحة ولا شيء إطلاقا. أنت لا تذهب تعرض مشاكلك على كل أحد، وإنما تعرض على أصحاب العقول والنهى، فإما عالما تستفتيه، وإما أبا تستشيره فيكون فيه خير له ولها، بدلا من أن تصبح تضيع الحياة الزوجية بدون أن تضبطها الضوابط الشرعية. الطلاق يقع سواء برسالة جوال، ومن أحد الأفضل يقول اختصمت معها فأرسلت لها بالرسالة أنت طالق طالق طالق، رسالة جوال، ويقول والله ما تلفظت ولا بكلمة، هذا وصلك الأمر ليس لك خيارا فيه. وقد يكون بالكتابة وقد يكون بالإشارة. فقد تسأل الزوجة طلقت؟ تقول نعم. يشرب رأسه خلاص انتهى، يقع به الطلاق. ولهذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الطلاق جدهن جد وهزلهن جد ثلاث، ومنها الطلاق. فما يأتي الإنسان يمزح ويقول لأحد الأحبة كنت مع زوجتي في ليلة عرسي أحدثها كيف لو حدث الطلاق، ماذا سيكون فراقنا وكذا، إيش رأيك أنت طالق؟ ثم يسأل وقع الطلاق أم لا؟ نقول نعم وقع الطلاق. ولهذا هذه حدود الله فلا يجوز التلاعب بها إطلاقا. وهنا جاء الإسلام بضبطها وجعل لها سياجا منيعا، فليس كل إنسان يجرى على الطلاق ويطلق لسانه به. وبعضهم قد يقول لك أنا قلت طاق بس ما قلت طالب، وبعضهم قد يقول لك أنا قلت لا طاق اطلع أنت طالب، وتصبح بلى أنت لا تحتاج إلى أن تطلق لسانك بالطلاق كلية. ولهذا نقول غالبا لحدثاء العهد بالعرس أو لمن يتسرعون حرف الطاء ألغه من قاموسك العلمي كلية، لا تدخل في إطلاقه، نظرا لأنه يترتب عليه أحكام عملية، خاصة إذا كان الإنسان سريعا في قضية التطليق. وما أجرى الإنسان على الطلاق وإرسال لسانه به، ولهذا قال الله تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله. جاء البين أن من تعد الحدود فأولئك هم الظالمون، فأولئك إلى غيره، مما يعطي أن المسلم لا يجوز له أن يجرأ على بلسانه أن يطلق بدون مبرر شرعي. يعني طلبت ايش؟ ما يمكن الطلاق عندي أنا، ما هو عندها. ما يجوز لها إطلاقا تأثم به إلا إذا وجد مبرر شرعي. ما تقول فكني عشان أروح لعيالي، ما هو على كيف أنا تزوجتها زواجا شرعيا، ولا يمكن إطلاقا. والإسلام جاء بالضوابط لهذا الأمر، يعني يمكن لأولادها أن يسكنوا عندها، يمكن لأولادها أن يزوروها كل أسبوع ويجلسوا عندها، يمكن هي أن تذهب إليهم. ما في يعني مبرر لقضية أنها تطلب الطلاق من أجلهم. اختلف العلماء هل الخلع يعتبر طلاقا أم لا. ففي قصة ثابت قال النبي صلى الله عليه وسلم ردي له الحذيفة، وثابت طلقها تطليق، قالوا فحسبها النبي صلى الله عليه وسلم طلقة، صريح هذا الحديث. ولهذا بعض العلماء يقول إن الخلع يعتبر طلاقا. خلص يكفي ويعتبر طلاق، يعني خلص بمجرد أن قبض الثمن خلص طلق هذا، وإن قال أنت طالق خلص انتهى الإشكال به. لكن بعض الناس قد تقول طلقني فيطلق دون أن يأخذ العوض، فيتذهب عليه يتورط بها بعدين. يعني قد يخدع بعض الأزواج وتكون الزوجة ذكية أو أهلها أو عندهم محامي، فيقول له طلقها ونعطيك، فيطلق ويكتب سك، ثم إذا جاء العطل يقول له ما لك شيء، أنت اللي طلقت، ما هو اللي طلقت، هي ما هي طلبت، فيضيع عليه حقه. هذا لا يجوز شرعا أن يتلاعب. ليش صار تنطار صدق؟ إذا أعطيتها قنطار رجع قنطار، إذا أعطيتها 100 ريال أرجع 100 ريال. إذا هي رفضت، يعني رفضت أن تعيش معه، يعني بمعنى أنها طلبت أن يطلقها كلية، ماذا نعمل؟ ما تستطيع تصبر، الحمد لله. ولهذا امرأة هند، امرأة ثابت، قالت وكذلك فلما قضى زيد منها وطرا، قالت يا رسول الله إني أخشى على ديني الآن فما أستطيع، فأمرت بالمخالعة وخالعت، ما يضرها شيء. فالخلع الحمد لله ما يضر، لكن قد يقول الخلع بالمهر كله أو ببعضه أو بنصفه أو بربعه، ويجب على الزوج أن يتقي الله تعالى فلا يطلب أكثر مما دفع. إن بعض الأزواج من الجاية يطلب، قال أنا خسرت شقة وخسرت فرشات وخسرت ثلاجات وخسرت مكيفات وخسرت، وجاء يجرد كل ما خسر والعزيمة وقصر الزواج، هذا ما هو صحيح. أنت قد استحللت من فرجها، فلا بد أن لا يكون مالك إلا المهر فقط. سنة الله هذه الحياة، هذا ما تجبرها لتأخذه، لكن إذا طلبت هي، يعني لا يجوز للزوج أن يضيق على المرأة لتدفع له، هذا محرم. لكن إذا كانت المرأة هي اللي ترغب ما تريد تعيش معه، ما تقدر تعيش. أنجبت ولا ما أنجبت؟ كل واحد بعض النساء ما تحمل ولو أنجبت. وإذا ظهرنا هي أمر بالتطليق خلاص ينتهي، خالعها على كذا خلاص اعتبر طلاق. قال رحمه الله تعالى: ولا يحل لامرئ مسلم يشهد ان لا اله الا الله ويشهد ان محمدا عبده ورسوله الا باحدى ثلاث: زان بعد احصان، او مرتد بعد ايمان، او قتل نفسا مؤمنه بغير حق فيقتل به، وما سوى ذلك فدم المسلم على المسلم حرام ابدا حتى تقوم الساعه. ذكر المؤلف رحمه الله تعالى هنا مساله، وهي مساله دم المسلم. وهذا المبحث في الحقيقة فيه جزء من مسائل الفقه وفيه جزء من مسائل الاعتقاد. فمن مسائل الاعتقاد عندنا وهي مسألة الردة، وهنا قال: أو مرتد بعد إيمان، يعني يجوز أن يقتل. وذكر العلماء في قضية الأصول والفروع، شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى يقول: يرى بعض الناس أن الصلاة والزكاة والحدود والصيام والحج هذه من فروع الدين، وأصول الدين هي مسائل العقيدة وهي الشهادة، وتدخل فيها الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله وغيره. لكن شيخ الإسلام يقول: إن من مسائل الفروع تعتبر أصولا، ومن مسائل الاعتقاد أي الأصول تعتبر فروعا. وضرب له بمثال فقال: إن الصلاة أصلا من أصول الدين وليست من فروعه، لأنه يتوقف على تركها خروج من الإسلام. قال: وأما رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربه فهي إيش؟ من مسائل فروع، ما هي من مسائل أصول الدين. يعني بمعنى يوم القيامة لن يقوم القيامة يسأل الإنسان هل محمد رأى ربه ولا ما رأى ربه، هذه مسألة ما هي مسألة اعتقادية، لكن سنسأل عن الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر إلى غير هذا، نعتبرها مسألة أصولية. هذه المسألة نسميها المسألة هنا التي ذكرها المؤلف، وهي مسألة الدماء. بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله ويشهد أن محمد رسول الله عبده ورسوله. كأننا نفهم متى يدخل الإنسان في الإسلام، يدخل بالشهادتين وما عداهما لا يدخل بها، فلا يدخل بالصلاة والزكاة والصيام، وإنما أول ما يدخل بالشهادتين. السلام. الله أكبر. يفهم من كلام المؤلف وهو ظاهر حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله ويشهد أن محمد عبده ورسوله إطلاقا إلا بهذه الثلاث. ونستنتج من هذا الحديث أن الإنسان إذا نطق بكلمة التوحيد فإنه يحرم ماله ويحرم دمه ويحرم عرضه، فلا يجوز لأحد أن يتعرض له إطلاقا. وجاءت الأدلة على ذلك كثيرة تشهد لهذا اللفظ الذي ذكره المؤلف رحمه الله، وهو استنباط من حديث النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح. وفي قصة أسامة عند قول الله تعالى: ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة، ذكر أهل التفسير أن أسامة بن زيد خرج في سرية لقتال المشركين، فلحقوا أحدا من المشركين مع اثنين من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، وإذا بهذا المشرك لاذ بأصل شجرة، فلما علم أنهم سيصلون إليه ليقتلوه قال: هذا المشرك أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فالذين مع أسامة رضي الله عنهم وأرضاهم رجعوا فقالوا: والله ما خرجنا لنقاتل حتى يقول هذه الكلمة وقد قالها وانتهى الإشكال. قال أسامة بن زيد رضي الله عنه: والله ما قالها إلا تعوذا من السيف، يعني خائف، وإلا كما قالها. فرجع الصحابي وبقي أسامة، ذهب إليه فقتله، فعلم النبي صلى الله عليه وسلم بما فعل أسامة، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم لأسامة: أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ قال: يا رسول الله والله ما قالها إلا تعوذ خائفا من بارقة السيف، لما علم أن نريد نقتله لطل. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: أشققت عن قلبه؟ يعني أنت تعرف ما في قلبه؟ قال: فما زال النبي يكرر عليه: أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ قال أسامة: تمنيت أني ما أسلمت إلا هذه اللحظة من غضب النبي صلى الله عليه وسلم علي. إذن النطق بهذه الكلمة سبب لأي شيء؟ لأن تعصم دم الإنسان، ولا يحل لأحد إطلاقا أن يتعرض. قد ورد قضية الدماء أمرها خطير جدا، قد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يزال العبد في فسحة ما لم يصب دما حراما، يعني لا يزال في فسحة يعني من رحمة الله وسعتها ومغفرة الله تعالى ما لم يصب دما حراما، فإذا أصاب دما حراما فمن ينجيه يوم القيامة. قد ورد في الحديث الآخر كذلك أن أول ما يقضى به بين العباد في الدماء. وقد ورد كذلك في حديث أن الرجل يؤتى به، أن المقتول يأتي يوم القيامة رأسه في يده ثم يقول: أي ربي سل هذا لما قتلني، يعني لماذا قتلني، كأنه يطالب بحقه يوم القيامة، فيصبح الإنسان لا نجاة له لا في الدنيا ولا في القبر ولا يوم القيامة. والمسلم لا يجوز له إطلاقا أن يقتل أحدا من المسلمين كائنا من كان، فكأن هذا حرام على الناس كلهم. ولهذا قال: حتى تقوم الساعة، وهذا الأمر محرم لا يجوز، يعني حتى تقوم الساعة ودم المسلم حرام. لا يأتي إنسان يقول هذا الزمن فيه حلال وهذا الزمن فيه حرام. وهنا جاء بقضية تحقيق الشهادتين، شهادة أن لا إله إلا الله وشهادة أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويعطينا مسألة أن دم الكافر يحل وإلا لا يحل، نقول الكفار على درجات، فالكافر المحارب دمه حلال ولا شيء فيه لأنه حربي، والكافر المعاهد والذمي والمستأمن هؤلاء دماؤهم محرمة إلا إذا نقضوا العهد، فإذا نقضوا العهد حلت دماؤهم وجاز قتلهم لأنهم حربيون صاروا. وهنا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم، ثم أكدت بأنه يشهد أن لا إله إلا الله ويشهد أن محمدا عبده ورسوله. النبي يقول إلا بإحدى ثلاث، هل معناه أراد النبي صلى الله عليه وسلم الحصر أم هذا ذكر باعتبار الوصف الأغلبي؟ يوجد غيرها يجوز القتل فيه، مثل عندنا الآن ظالم بعد إحسان ومرتد وقاتل. إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. ومثله كذلك ذكر العلماء الساحر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال حد الساحر ضربه بالسيف أو ضربة بالسيف. المهم أن يحل دمه سواء عاد كفر أو لم يكفر، إن قلنا بتكفيره فإنه قتل ردة، وإن قلنا بغير تكفيره قلنا قتل حدا، والحد وليس كل من أقيم عليه الحد يعتبر كافرا، فالذي زنى حين نرجمه بالحجارة ما هو لكفره وإنما حد، والذي قتل فإنه يقتل، ليس قتله لأنه حد وإن ليس القتل لأنه كافر وإنما حدا. في كذلك أي اقتل الفاعل والمفعول به، من عمل عمل قوم لوط، فهؤلاء الآن دل على أنه يوجد من يقتل ولو كان يشهد عليه. قد نقول كذلك وإن كان المفارق لدينه أو مرتد بعد إيمانه، إذا قلنا بأن هناك نواقض للإسلام فيصبح يعني كما سيأتي سب الدين وغيره، فإن هذا كلها تعتبر نواقض يجوز قتل صاحبها ولا مانع من قتله. ذكر النبي صلى الله عليه وسلم هنا أو ذكر المؤلف اقتباسا من حديث النبي صلى الله عليه وسلم زان بعد إحصان. هذا الكلام أو هذا اللي نسميها داخل في باب الحدود، ويقول العلماء إن الحد هو الحاجز بين الشيئين، والحد المنع، ولهذا تجد الآن الحدود في المزارع والحدود في البيوت والحدود عند الدول، بمعنى أنهم يمنعون أي أحد أن يتعرض أو يدخل ليس من أهلها، وهذه ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم حدودا هذه، ويصبح الحد عقوبة مقدرة شرعا إما لحق الله تعالى أو لحق المخلوق. وذكر المؤلف هنا الزاني بعد الإحصان، ونحن في زمن نشكو إلى الله من انتشار هذه الجريمة وجرأة الناس عليها وضعف الغيرة عند الناس، لا نقول في بلاد الكفر بل في بلاد الإسلام. وسبحان الله إذا تبرجت المرأة ثم جرأت على المعاصي ولبست نقول قصيرا وبنطالا وعباءة على الكتف وغيرها، ثم انطلقت وخالطت الرجال في أعمالهم أيا كانت تلك المخالطة، فنسمي تلك بريد الزنا. يعتبر هذا إيش؟ بريد لهذا الزنا الذي يقع الإنسان فيه، سواء عاد وقع الزنا من الرجل أو من المرأة أيا كان هؤلاء. ويعتبر الزنا من أبشع الجرائم وأفحشها، وذلك لما يترتب عليه من المفاسد من اختلاط الأنساب، ومن نقول حل عدم حرص الناس على الزواج الصحيح. وهنا تجد أن الزناة لا يحبون الزواج إطلاقا، لأنه يريد أن يتقلب كل يوم في فراش، وليس عنده رغبة في روابط ينجب ذرية وأولادا وغيره. وسبحان الله، يجد في بلاد الكفر وبلاد الغرب لما منع قضية التعدد رفض الناس قضية الزواج، ويصبح الإنسان مع عشيقته وينجب منها أولادا، وتسأل هذه زوجتك؟ يقول لا. طيب هؤلاء أولادك؟ يقول نعم. طيب كيف كانت؟ قال هذه أولادي أنا وعشيقتي. وتسأل لماذا تفعل هذا الفعل؟ قال أخشى أتورط، لو عقدت عليها زواجا ما استطعت أن أطلقها، ولو طلقتها أخذوا مالي، طالبوني ببيت وطالبوني بنفقة وطالبوني بكذا وطالبوني بكذا. وإلى الله المشتكى، الآن توجد بعض هذه المظاهر في بعض بلاد الإسلام، وأصبحت الآن المرأة إذا طلقت أخرجت الزوج من بيته، ثم جلست هي متربعة، ثم يصبح الإنسان لا يبحث عن الزواج الصحيح، ربما بحث عن الزواج المحرم بطرقه نعوذ بالله الباطلة. والإسلام جاءنا بمنع الزنا كلية، وسبحان الله جعل العقاب عليه أشد العقوبات، وهو أنه يرجم حتى يموت. القتل قد نقطع رأسه وينتهي، أمر سهل، لكنك ترميه بالحجارة واحدة تلو الأخرى، فقد يحتاج إلى ربما إلى 1000 حجر ليموت وتفيض نفسه، ويصبح الموت يأتيه من كل مكان من جسده. وهذا يدل على أن هذه الجريمة خطيرة جدا. ومن البلاء أن توجد وسائلها، والآن نشاهد عبر شبكات الإنترنت وعبر القنوات الفضائية الدعوة إلى قضايا الزنا والفساد والعري وغيره. وذكر العلماء مسألة لطيفة، الآن أليس المقصود استئصال الزاني؟ نقول بلى. فقد يقول بعض الناس يمكن أن نشنقه، يمكن أن نقطع رأسه، يمكن ننزل عليه حصات وينتهي، ليش ترجمون واحدة تلو الأخرى؟ فماذا نجيب؟ أعطونا أنت، واضح السؤال ولا لا؟ طيب يريد إجابة. يعني نسأل الآن، المقصود هو أن يقتل الزاني المحصن، يعني الرجل المتزوج إذا علم بأنه زنى يرجم، مقصود يقتل. فقد يقول بعض الناس طيب اقتلوه بأيسر السبل وانتهى، صعق كهربائي ينتهي، لماذا ترجم حصى وراء حصى وراء حصى؟ نعم. يمكن، لكن في معنى آخر. هذه قال العلماء إن المقصود منها أن يرهب من وراءه، أليس في الزنا؟ قال الله وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين، والله يقول سبحانه وتعالى ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله، تسمعه يبكي، تسمعه يصرخ، تشاهد دمه ينزف تدريجي تدريجي، الله يقول لك ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله، خلاص انتهى. كان يقال هذا موقف ليس فيه رحمة. فالناس إذا شهدوا ورأوا، كل من فكر في قضية الزنا تذكر هذه الحجارات التي انهالت على غيره، واضح؟ فكان فيها الردع، كان فيها الردع لمن بعده حتى يعرف الناس عقوبتها. الزنا أيها الأحبة يقع من بكر ومن ثيب. إذا وقع الزنا من بكر فقد اتفق الفقهاء أن البكر إذا كان حرا وزنا وثبت الزنا عليه فإنه يجلد 100 جلدة. ويغرب عاما، يعني يطرد من البلد لمدة 1 سنة. والسبب لينسى الناس هذه الجريمة، وليبتعد حتى لا يفكر أن يعود. إذا كان مغرب مثلا زنى في الرياض وطرد إلى الشرقية أو إلى الشمال أو إلى الجنوب، لا أهل ولا إخوان ولا أحباب ولا شيء إطلاقا، كل شيء ذكر جريمته، فتوجب له صدق التوبة، واضح؟ ومن هنا الآن جاء قضية أنه يسجن لهذه المدة إذا ثبت هذا الأمر. أما القسم الثاني وهو المحصن فقد اتفق أهل الفقهاء على أنه يرجم إذا زنى حتى يموت، سواء كان رجلا أو امرأة، لحديث ماعز رضي الله عنه وأرضاه. جاء للنبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين فقال يا رسول الله إني زنيت، فأعرض النبي صلى الله عليه وسلم عنه، يعني جاء لوجه النبي وأعرض التفت، فقال يا رسول الله إني زنيت، فأعرض النبي صلى الله عليه وسلم عنه، ثم قال إني زنيت 4 مرات، ثم بعدها سأل النبي صلى الله عليه وسلم أنت مجنون؟ قال يا رسول الله ما لست مجنون. قال له الرسول هل أحصنت؟ قال نعم يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة اذهبوا به فارجموه، فرجم رضي الله عنه وأرضاه، ومع شدة الحجارة هو مربوط وحفر له فرد، فلحقه الصحابة من ورائه، قالوا فما أدركناه إلا في حرة المدينة، ثم رجموه حتى مات. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل تركوه ليتوب فيتوب الله عليه؟ ولكن قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم لقد تاب توبة لو قسمت على 70 من أهل المدينة لوسعتهم. هو زنى لكنها بقيت منقبة له ليس عيبا، وجاءت النصوص الشرعية تثني عليه إلى قيام الساعة رضي الله عنه وأرضاه. وهنا أختم بمسألة صغيرة، هل من زنى يروح يسن له أن يذهب ليعترف؟ نقول يكتفي بستر الله تعالى ويتوب توبة صادقة. وربنا قد قال لما ذكر والذين لا يشهدون الزور ولا يزنون إلى غيره، أثنى الله عليهم بقوله أولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات، وذكر إلا من تاب فالتوبة تجب ما قبلها. نسأل الله أن يتوب علينا وأن يستر ذنوبنا فلا تعلم، ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.